وبسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين خالق كل الاكوان والصلاه والسلام على النبي العدنان صلاه وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سبي البنان بدات ببسم الله والولي اولا صلاه وسلام على اشرف الملا محمد الهادي الامين واله واصحابه والتابعين والتلا وبعد ايها الاخوه الاكرام باب محمد خير الصحابه وخير من تبع في سياج وخير من نشا فوق التراب وخير من تمر التراب وخير من اعطاه رب العلماء الذي وعلمه وطهره وطهره ونواه ومن فوق سبع سماوات كلمه ونجاه وضمه الى حاله البريه والامانه واعطاه حتى ارقاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله هي سادنا كل شيء في الدنيا له ولكن حلاوه القران ليس لها حل الان عيش مع خير الحديث وخير الكلم ايات بينات اتلوها علينا بالغ المعلم القراني والانتاعي وقيل في البحر الشيخ الدكتور منصور علم التلاوة والنشر والعالم الإسلامي وقر الإذاعة والتلفزيون العربي والمهم تخسر الزرادير المحافظة الشرقية اللي يتفضل فضلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بسم الله الرحمن الرحيم إن يطلب من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع بسم الله الرحمن الرحيم طه Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم بعدين تشريف الله لغني آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أنا الله هدى. Thank you. واذهب إلى فرعون إنه طغى وبذلك عبر أسئلة وجهة إذاعة المحلية إدارة عدد الخولي والمحل بالعواز على مركزي يهيا كما نقلها لكم لذلك اللؤلؤة القصور اليوم المرة الرجلة وكبرى مخاز الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر الطياف الذي كمل وجمل معرفة علم الجمهورية الحال محروس صغير وعليه وعليه سامي والمحل شارع صاروخ المدينة الزخرفي الذي يطلق تلفونيا من 28/9/91 وكمل الناس الغربية والأولوية الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد والمحل بوش القيد مالك الزخرفي وشكر الله الساعية.